الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فما زلنا أيها الأكارم مع الإمام ابن هشام في حديثه المنهجي عن التمييز، وقد بين لنا أن من أساليب العرب أن يبدأ أحدهم بإبهام، يتحدث عن مقدار، مساحة، مكيال، معيار. نفوسنا تتشوق إلى معرفة ماذا نعني بهذا المعيار. قال يأتي بعد المساحة معيار، يأتي اسم منصوب. هذا الاسم المنصوب في مجال الإعراب نقول تمييز، في مجال العدد، العدد مجمل، لو قلت لكم قرأت 20 ووقفت تسألون كلامك غامض، لاحظوا كلامك غامض، كلامك مبهم، وضح لي، لاحظ وضح، بيّن، فسر، ميّز. ذلك بحث التمييز له عدة مصطلحات عند العلماء: التمييز، التفسير، البيان، الترجمة عند علماء الكوفة، ترجمة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ قال أعمالا ترجمة. ما معنى ترجمة؟ تمييز. والعبارة بليغة، قل هل ننبئكم بالأخسرين، هل قال عملا؟ لاحظوا البلاغة، يعني هنا متعة الدرس أن نجمع بين الحسنيين، بين النحو وبين نظم القرآن وبين المعاني. لم يقل هل ننبئكم بالأخسرين عملا، لا، أعمالهم الخاسرة متنوعة ومتعددة. فكيف جاءت الآية؟ بصيغة الجمع، التمييز جاء بصيغة الجمع. هذه روعة القرآن الكريم. إذن مقياس، معيار، مساحة، كيل، يحتاج إلى تمييز. العدد، وخاصة في القرآن الكريم، العدد يحتاج إلى تمييز. بعد ذلك بعض الأساليب البلاغية لها أصل في النحو، لها أصل في بنية عميقة. العربي غير هذا الأصل، تغيير هذا الأصل هو عدول عن عبارة بسيطة إلى عبارة بليغة. ومر معنا قوله تعالى واشتعل الرأس شيبا، عبارة بليغة، ما قال شاب الشعر في الرأس، عبارة عادية جدا جدا. ماذا قال؟ اشتعل، استعار الكلمة، الاشتعال لما؟ للنار، فيها امتلاء، فيها سرعة، فيها الله. اشتعل الرأس فعل وفاعل، الآن شيبا تميل. عند عالم النحو، عند عالم المعاني، أصل العبارة اشتعل الشيب في الرأس فاعل. ذلك ماذا قال عالم النحو؟ هذا تمييز محول عن فاعل، فاعل. وفجرنا الأرض عيونا، وفجرنا الأرض عيونا. قال عالم البلاغة انظر ما الفرق بين هذه العبارة البليغة وبين قولنا وفجرنا العيون في الأرض. هكذا أصل العبارة، فجرنا العيون، العيون مفعول به، ها هنا عين فجرنا بالماء، الثاني، الثالث، هذه عبارتنا البشرية، لكن ما عبارة القرآن؟ وفجرنا الأرض، كأن الأرض بكاملها أصبحت عيونا، وجاء التعبير الإلهي فجرنا الأرض عيونا، تمييز. قال الثالث، إذن تمييز محول عن فاعل، تمييز محول عن مفعول به. الآن ماذا قال؟ قال أن يكون محولا عن غيرهما، كقوله تعالى أنا أكثر منك مالا، في سورة الكهف أنا أكثر منك مالا. الآن لاحظوا ابن هشام رحمه الله يتطوع ليبين الأصل النحوي لها. قبل قليل ما الأصل النحوي لي وفجرنا الأرض عيونا؟ فجرنا عيون الأرض. الآن ما الأصل؟ ما أصل أنا أكثر منك مالا؟ في الإعراب أنا مبتدأ، أكثر خبر، منك متعلقة بأكثر، مالا تمييز، هذه البلاغة القرآنية. لكن انظر البنية العميقة ما هي. قال أصله مالي أكثر من مالك. مالي مو مبتدأ؟ إذن هذا التمييز محول عن مبتدأ. أصله مالي أكثر، فحذف المضاف وهو المال، وأقيم المضاف إليه وهو ضمير المتكلم مقامه فارتفع وانفصل وصار أنا أكثر منك. الآن العبارة بأمس الحاجة إلى توضيح، أنا أكثر منك ماذا؟ أولادا؟ علما؟ ماذا أراد القرآن؟ مالا. هذا درسنا. قال ثم جيء بالمحذوف تمييزا، قيسوا عليها اسم التفضيل في القرآن الكريم. أسماء التفضيل في القرآن الكريم بحاجة إلى تمييز كاملها. أتى بتعبير عادي، قال ومثله زيد أحسن وجها. زيد المبتدأ، أحسن خبر، وجها تمييز. وعمر أنقى عرضا. كل هذه الأساليب أصل التمييز فيها مبتدأ. عرض زيد أنقى، عرض مبتدأ، هذا محول من ماذا؟ نعم. قال وشبه ذلك التقدير، وجه زيد أحسن وعرض عمر أنقى. في النحو في اللغة عندنا بعض أساليب التعجب، بعض أساليب التعجب. أساليب التعجب أيها الأكارم تحتاج إلى تمييز. عندنا صيغة كفى بالله، عندنا صيغة أفعل به، عندنا صيغة ما أفعله، ما أحسن صديقي عالما، ما أحسن ابني أمانة، هذه كلها أساليب تعجب أيضا بحاجة إلى التمييز ولو لم يذكرها المؤلف رحمه الله. الرابع سيأتي بمثال من أمثلة العرب التعابير البليغة. ماذا قال؟ الرابع أن يكون غير محول. الآن العبارة كما سمعناها عن العرب ليس لها أصل نحوي آخر، كقول العرب لله دره فارسا. نسمع بهذه العبارة أم لا؟ لله دره خطيبا، لله دره كاتبا، لله دره شاعرا. كم اسم؟ عشرات الأسماء. لله دره، لو اكتفينا كلكم سيسأل عن ماذا تتعجب؟ تمدحه بأي صفة؟ ما الصفة التي من خلالها اخترت لله دره؟ الدر اللبن. فماذا يريد العربي حين قال لله دره؟ هل رضع من اللبن الحلال الصافي؟ هل سلوكه سلوك مستقيم؟ عدة تعابير ليشرحوا هذا المثل الرائع. لله دره معناها والده أو والدته، تمام، ما أطعماه إلا الصافي الحلال، اللقمة الحلال. فجاء التعبير لله دره أمينا كاتبا وما شئتم من ذلك. إذن أن يكون غير محول كقول العرب لله دره. في الإعراب دره مبتدأ مؤخر، لله جار ومجرور متعلقان بالخبر، فارسا شاعرا كاتبا تمييز. هذا درسنا. أتى بمثل آخر أيضا من أمثال العرب وتعابير العرب. حسبك به، حسبك به ناصرا، حسبك به ناصرا. حسبك هنا اسم فعل، حسبك اسم فعل بمعنى يكفيك، يكفيك هو ناصرا. إذن كلمة حسبك عند هذا التعبير حسبك به اسم فعل، به الباء حرف جر زائد، الهاء ضمير متصل فاعل، الهاء ضمير متصل فاعل، ناصرا تمييز. هذا درسنا. دعم البحث بقول الأعشى وقول الشاعر، هذا الشاعر الأعشى: يا جارة ما أنت جارة، يا جارة ما أنت جارة. هذا التعبير سنسأل الشاعر: ما مقصودك؟ وسمعتم مني عبارة رائعة، ما هي؟ إنما الإعراب بالنيات. لذلك لو وجدنا عند النحويين الإعراب الأول والثاني والثالث والرابع، أربعة أعاريب لكلمة ما أنت جارة، معرب سيقول: مراد الشاعر النفي، ما أنت جارة، ما إما حجازية أو تميمية. وبما أن الدرس عن التمييز معناها مراد ابن هشام ما أنت جارة، سنستبعد التميمية. ما معنى ما التميمية؟ ما التميمية لا تعمل عمل ليس في القرآن الكريم. ما هذا بشرا، ما عامل عمل ليس، هذا اسمها بشرا خبر. ما هن أمهاتهم، ما هن أمهاتهم، ما عامل عمل ليس، هن ضمير منفصل اسمها أمهاتي، خبر منصوب علامة نصبه الكسرة. في القرآن آية ثالثة قال الإمام الصفدي من كبار الأدباء واللغويين والنحويين والبلاغيين والمؤرخين، قال: وذكر لي شيخي أبو حيان الأندلسي آية ثالثة، ثلاث آيات كنز، هذا الكنز استثمره الصفدي من شيخه أبي حيان شيخ شيوخ الأندلس. الآية الثالثة: فما منكم من أحد عنه حاجزين. فضوا هذه الفائدة من الصفدي، ثلاث آيات، جاءت كلمة ما عامل عمل ليس، وجاء الخبر منصوبا. احفظوها، هذه فائدة من أين؟ من الإمام الصفدي، أخذها عن شيخ أبي حيان وذكرها في كتاب شرح لامية العجم، تيكون التوثيق شرح لامية العجم. عندنا لامية العرب للسمواء، وعندنا لامية العجم للإمام الطغرائي. إذن المقصود الأول ما أنت جارة، ما عامل عمل ليس، أنت اسمها، جارة خبرها. إعراب آخر: ما أنت، ما أنت، ما اسم استفهام، أنت خبر مبتدأ وأنت جارة خبر، تمييز. المؤلف ابن هشام تطوع يذكر لنا وجهين، قال: يا جارة ما أنت جارة، يا حرف نداء، جارة منادى مضاف للياء، وأصله يا جارتي. في القرآن الكريم نوع القراء في قوله تعالى: يا حسرة، الأصل يا حسرتي منادى مضاف، القراءة الثانية يا حسرة، الثالثة يا حسرة، أضافها السكت، الأصل يا حسرتي هذا مضاف. ماذا قال؟ وأصله يا جارتي، فقلبت الكسرة فتحة والياء ألفا. ما مبتدأ وهو اسم استفهام، أنت خبره، يعني ضمير منفصل مبني على الكسر خبره، والمعنى عظمتي، عظمتي، صيغة عظمتي بما تذكركم؟ هذه الصيغة بما تذكركم؟ أنا تذكر بأساليب التعجب، الأسلوب الأول أفعل به، الثاني ما أفعله، الثالث عند علماء الصرف صيغة فعولة، كبرة مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، كبرت بأي صيغة؟ فعولة. حسن زيد خلقا، إذن لاحظوا تعابير ابن هشام الرائعة حين قال إن صيغة ما أنت معناها عظمتي. عظمتي ماذا؟ إنسانة، صديقة، محبة، قال جارة، تمييز، فقال والمعنى عظمتي. كما يقال زيد، وما زيد؟ لو لم أجد الواو أيضا التعبير بليغ، زيد، ما زيد، القارعة، القارعة، ما القارعة، الحاقة، ما الحاقة، ما قال القارعة أمرها عظيم، شأنها خطير، ماذا سيعدد؟ ماذا قال؟ القارعة، ما القارعة، القارعة مبتدأ، جملة ما القارعة خبر، جملة استفهام في تعظيم. نعم، ذلك هنا لو لم يقل وما زيد صحيحة، زيد وما زيد أي شيء عظيم، وجارة تمييز. أتى بإعراب آخر وقيل، ماذا تعني لكم وقيل؟ تضعيف هذا القول، وقيل حال، هذا الرأي الثاني. الآن إعراب ثالث، وقيل ما نافية، وأنت اسمها، وجارة خبر ما الحجازية. لو كان مقصوده الذم سنقول له صحيح هذا الإعراب، ما أنت جارة، ما رأيكم مثلا؟ منفي، ما هذا بشرا، نفي أم إثبات؟ نفي. ها يا ترى عند المفسرين أيها الأكارم، عبارة اسمها معنى المعنى، عند المفسرين عبارة ما اسمها؟ معنى المعنى. حين تفاجأ النسوة وقالوا عن سيدنا يوسف ما هذا بشرا، ما مقصودهم؟ أعلى وأعظم. يا سلام، معي أنتم؟ ما هذا أعلى وأسمى لا تحيط به الأوصاف، هذا معنى المعنى. هنا حين قال يجوز أن تكون ما نافية، يعني عامل عمل ليس، أنت اسمها وجارة خبر ماء الحجازية، أي لست جارة بل أنت ماذا؟ أشرف من الجارة. جاء ترجيح ابن هشام فماذا قال؟ والصواب الأول، يعني درسنا عن التمييز تمام، والصواب الأول، ويدل عليه قول الشاعر يا سيدا ما أنت من سيد، يا سيدا ما أنت من سيد، موطأ، موطأ الأكناف، رحب الذراع، يا سيدا ما أنت، أصل الكلام سيدا، لكن مكن وقوى التمييز بكلمة من الزائدة، معناها دخلت من على ماذا؟ دخلت من على التمييز يا أيها الأكارم، وهذا لا يذكر إلا في المطولات، حين نقول لطالب العلم ما مواضع زيادة من؟ سيأتينا جمهور النحويين ويقولون تزاد في المبتدأ، تزاد في الفاعل، تزاد في المفعول به، هذا عند الجمهور. الآن سنرتقي إلى المطولات، إلى شواهد من هنا من الشعر، شواهد من القراءات القرآنية، سنجد من تزاد في التمييز كهذا البحث، هذا الشاهد. تزاد في الحال، تزاد في المفعول المطلق، ولها شواهدها إن شاء الله، لها شواهدها. حين قال: يا سيدا ما أنت من سيد موطأ الأكناف رحب الذراع. أين الشاهد؟ الشاهد في كلمة من سيد، هذا تمييز مجرور بمن. قال: ومن لا تدخل على الحال. هنا في مغني اللبيب حين يتعرض لآية قرآنية: ما ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. هذه الآية فيها قراءات عديدة، وجه من هذه الوجوه قال كلمة من دخلت في الحال، هذا سمر معنا إن شاء الله، يحتاج إلى شرح وتوضيح. قال: من لا تدخل على الحال، وإنما تدخل على التمييز. في هذا البيت فائدة: العربي حين أطلق كلمة سيد، سيد يعني صاحب المال، ما رأيكم؟ حين قال يا سيدا، صاحب المال هو السيد؟ ما مراد العربي حين قال يا سيدا؟ هل المراد أنه ساد قومه بكرمه؟ يجوز. هل أنه ساد قومه بحلمه؟ كلام رائع. هل ساد قومه بملكه؟ نعم. حين ندرس الفعل الناقص نقول: ببذل وحلم ساد في قومه الفتى. ببذل وحلم ساد في قومه الفتى. من يكمل السنة الأولى هذا البيت؟ أحسنت، دارس السنة الأولى وثانية أنت؟ معرفة. وكونك إياه عليك يسير. بيت جميل جدا. ببذل وحلم ساد في قومه الفتى. لاحظ تقديم الجار والمجرور ماذا يفيد؟ والخصوصية، يعني ما ساد بعضلات، ما ساد بقوة، ما ساد بظلم، بماذا ساد؟ ببذل وحلم ساد في قومه الفتى. الآن كأن سائلا يسأل: نحن نريد أن نكون أصحاب سيادة. أنك الأمر يسير، وكونك إياه يعني افعل هذا الأمر البذل والحلم تكون مثله. وكونك إياه، كونك مبتدأ، وكونك إياه عليك يسير، يسير الخبر. بيت جميل جدا، حتى في الإعراب جميل جدا البيت. نعم. إذن يا سيدا ما أنت من سيد موطأ الأكناف رحب الذراع، حين قال: ومن لا تدخل على الحال، وإنما تدخل على التمييز. نعم. عندنا طلبتكم بأن نقرأ مجموعة الصفحات من القرآن وأن نستخرج الصعب منها، لذلك إذا وجدتم أي صعوبة في بحث التمييز فأرجو أن تسألوا عنه. في بحث التمييز في مباحث بلاغية، مثلا لو سألني طالب علم: هل يحذف التمييز؟ ودرسنا عن التمييز، الدرس السابق وهذا الدرس عن التمييز، والآن يأتيني سؤال: هل يحذف التمييز؟ معناها الحذف بلاغة أم لا؟ الحذف بلاغة. حين يقرأ أحدنا عليها 19، هذا عدد أم لا؟ 19 مبتدأ مبني على فتح الجزئين، ما التمييز؟ جاء دور المفسر الحديث عن النار، عن لظى، قال الأصل، أصل التمييز عليها 19 خازنا ملكا، ماذا حذا؟ حذف التمييز. العدد، إذا جاءني عدد وما وجدت المعدود كهذه الآية الآن جاء دور المفسر، جاء دور من يعطي أحكاما فقهية. نعم، هذه واحدة. أمامي بحث سنبدأ بمقدمته إن شاء الله، الحديث عن المستثنى ورقمه عند ابن هشام قال التاسع، التاسع المستثنى. ما أهمية هذا البحث؟ ما أهمية هذا البحث؟ وما أركانه؟ وما شواهده في كلام العرب؟ وما شواهده في القرآن الكريم؟ هل عني به الفقهاء؟ نعم. تصوروا أيها الأكارم، لدينا أحد علماء القرن السابع، عالم من أصول، عالم أصولي، أصول الفقه، اسمه شهاب الدين القرافي. شهاب الدين القرافي لا يعرف بأنه من النحويين، لا يعرف بأنه من النحويين، لكن ماذا لا يعرف بأنه من النحويين؟ ألف كتابا، ماذا سماه أيها الأكارم؟ ألف كتابا مهما نافعا، سمى هذا الكتاب الاستغناء في أحكام الاستثناء، 800 صفحة. الاستغناء في أحكام الاستثناء ما يقرب من 800 صفحة. عمل رائع أم لا؟ لا أقول ألفه وهو ابن القرن 21، ماذا جمع فيه؟ جمع نفائس الآيات القرآنية. الكتاب مبوب فيما يقرب من 50 بابا. الله أكبر. وعندي بحث اسمه المستثنى. الآن أركان هذا البحث 3 أركان. مستثنى منه أداة المستثنى. درسونا عن المنصوبات، ماذا ندرس؟ المستثنى. لكن هذا المستثنى ما وجدنا وحده، هذا المستثنى مبني على الأداة. منها طالب العلم سيركز أولا على معرفة أدوات الاستثناء، وهي بالترتيب على النحو الآتي. أولا كلمة إلا، إلا وهي أم الباب، إلا أم الباب. ثانيا غير وسوى، غير وسوى وهي أسماء. ثالثا عدا، خلا، حاشا، عدا، خلا، حاشا. تكون حروفا وتكون أفعالا، أحد التقسيم المنهجي الرائع. أنتم تذكرون دائما النحو يحتاج إلى طريقة عرض فقط. إذن ثالثا عدا وخلا وحاشا، تكون حروفا وتكون أفعالا. رابعا ليس ولا يكون، ليس ولا يكون. هذه أساس أدوات الاستثناء. لو فكر طالب علم منكم، ما الأدوات المذكورة في القرآن منها؟ هل ذكرت ليس في القرآن للاستثناء؟ تحتاج إلى قراءة ختمة. صعب تقولوا لي لا أو إيه؟ صعب تقول لي إيه أو لا؟ ليس ولا يكون. إذن ليس ولا يكون في درسنا أدوات استثناء لم ترد في القرآن، لم ترد أداة استثناء. الآن هل وردت حاشا للاستثناء؟ لا، لا تتسرعوا، سؤالي واضح. إذا قلت لكم أحب الأصدقاء حاشا الكسولة أو حاشا الكسولي، الاستثناء واضح أم لا؟ واضح. هل جاء مثل هذا التعبير في القرآن الكريم؟ لم يرد، لم يرد. جاء في سورة يوسف حاشا لله، إما فعل أو اسم، ما جاء حرفا. لماذا؟ الحرف لا يدخل على الحرف، تمام؟ هذه إذن الخطوة الأولى لطالب العلم أن يفهم الأدوات. الأدوات إلا وهي الأداة الأساسية في القرآن الكريم، الأداة الأساسية، بعد ذلك غير وسوى، وهي أسماء، غير وسوى أسماء، بعدها كلمة عدا لم ترد في القرآن، كلمة خلا لم ترد في القرآن، كلمة حاشا لم ترد في القرآن. وحين قلت لكم تأتي حروفا وتأتي أفعالا، ما الفرق يا ترى؟ لو سألني طالب كلاهما صحيح في الإعراب؟ نعم، عند سيبويه حاشا لا ترد إلا حرفا جارا، معناها بعدها اسم مجرور. عند بقية النحويين حين أقول ما عدا، ما عدا، ما خلا حاشا، ما بعدها مفعول به، ما عدا، ما خلا حاشا، ما بعدها مفعول به. لماذا؟ لأنها ارتبطت بما، ارتبطت بما، وكلمة ما النافية لا تدخل على حرف جر. واضح؟ هذه هندسة النحو. هذا الأمر إن شاء الله سيكون مجال الدرس القادم، ونرجو الله من الآن، أرجو إيه، أن تقرأوا بعض الصفحات من القرآن وتقرأوا أدوات الاستثناء فيها. البحث ممتع ومهم وشواهده بالمئات، لا أدري الآن كم مرة وردت. إلا في الدرس القادم إن شاء الله أقوم بتحضير الدرس أكثر وأكثر، وحتى أضع لي أضع كم مرة وردت إلا إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.